ايوه فين اللي كانوا معايا جنبي كمان ورايا بصيت يا ناس في مرايا ما عيش غيري وبس صح عيش ملحي راح في مجاري هو انا كنت مش داري عشت الحياة اجباري والفرح سهل ونص يا صحبة راس ستارة الكل عينه عطارة طب اجيب منين سلكين يمكن الاقي نظارة ده انا عايش داش الكور امشي اداري عليكم جسمي هو كله زي بعضه ياخد اللي عايزه ويمشي انا اسمي كافي وحده يرعب اسود وجبال واخد عادي في طريقي ممشيش مع عدالي اصل السفينه مش ناصره تغرق على ايديا ويا ريت ياللي رايا تجيب معاك ابطال ابطال طب كل واحد ناد لصاحبنا كده هنقول له ايه طب شاطي منك حبيبتك يا عم اقعد يا جدع امسح رقمه وخلي في دم دي حتى صورتي انا في كل مكان وعمال ابتسم بتقولي بيبي قالت لك كده بتقولي بيبي قالت لك كده بتقولي نفسي انول الرضا وانا حريمي كتير مش زيك بغي انا بتاع الفرهضه بعدك مش هيموتني لا بالعكس ده انت حيتني كل حاجه اتروضتني خلاص قطعت جاها انت بجد جرحك ليا علمني معلمش عليا ووقفني على رجليا تغور العيشة اللي تعيش فيها وحيد تعب وشقة وسط أهلك أحلى من نعيم الغربة بكتير متغرب يا ناس من صغري وحيد وعايشها دغري حسد المتغرب على ماله ما شافوش في الغربة اللي جراله الغربة اللي تمنها حياته والقعدة في يوم وسط ولاده ريكو بتعود ويرجع الورد تاني فوق شواشي العود ايوب لما الصبر كان بالفرج موعود وبكرة الغايب الشادولة. طعم البعاد صفا الغربة اللي بهتا، طعم البعاد صفا الغربة اللي بهتا. يا قلبي يا موضوع هيك تكون قلقان، لو طالت المسافات أنا والأمال إخوان. قتلتنا كان الليل أنا لي يويو. على طعم البعاد صفا الغربة ليه بهتا، طعم البعاد صفا الغربة ليه بهتا. يا قلبي يا موجوع طعم البعاد صفا الغربة ليه بهتا، طعم البعاد صفا الغربة ليه بهتا. يا قلبي يا وتالتنا كان الليل أنا ليا فيها النيل، وليها فيا الروح ما اخترتش إني أروح. ما أنا جوعي كان كفران ملعون أبوك يطموح، قول إني مش قلقان تذكرتي رايح يا مركب الغربة. امتى الاحبة تعود ويظهر الورد تاني فوق شواش العود؟ ايوب لما صبر كان بالفرج موعود، ربك يا يويو موجود. وشعاري انا بيقول شعار يويو بيقول يويو سيء الساحة. طب مين هنا رجالة بتاع الفرهانة؟ طب انا بقول لموحد بلا اله الا الله يوم يقف معانا ربع دي يا رجالة، يلا بينا ولا انا ضحيت عشانك انت الوهم خانك، انا ضحيت عشانك انت الوهم خانك. يا خوفي في يوم تجيني وقول لك راح زمانك، قدمت اخلاصي واحده واحده دولا ريكو محمد كروي. ضحيت عشانك انت الوهم خانك، انا ضحيت عشانك وانت الوهم خانك. يا خوفي في يوم تجيني واقول لك راح زمانك، قدمت اخلاصي شلتك على راسي، قدمت اخلاصي شلتك على راسي. ليه دوست على قلبي وجرح احسن تعيش نصيب وغيروك يا سيدي من الله لسيب الدنيا دوارة مكسبة لخسارة الدنيا دوارة مكسبة لخسارة وانت خلاص تخسر انت خلاص تخسر يخسر مش هعيش ولا يوم